ثاني تلك الشبهات أيها المسلمون عباد الله، يقولون إن في تطبيق العلمانية علاجاً لأوضاع هذه البلاد ومنعاً للتعصب الديني، زعموا وقد كذبوا في زعمهم، والواقع خير شاهد. نقول لهم أيها الناس إن كنتم منصفين خبرونا متى كانت العلمانية علاجاً للصراعات؟ هل حالت العلمانية في الهند دون مذابح الهندوس ضد المسلمين؟ هل منعت العلمانية في لبنان قيام حرب أهلية دامت سنين عددا؟ هل منعت العلمانية صراعا داميا في تركيا من الدولة ضد الأكراد ومن الأكراد ضد الدولة؟ إن العلمانية ما كانت يوما من الأيام حلا للمشكلات. هذه البلاد التي نقيم فيها منذ أن رحل عنها المستعمر قرابة 35 سنة وهي تحكم بالعلمانية، هل حال ذلك دون الصراعات السياسية؟ هل حال ذلك دون الانقلابات العسكرية؟ هل حال ذلك دون المذابح المروعة التي مارسها الشيوعيون ضد الأنصار في واد نوباوي وفي الجزيرة أبا؟ اللهم لا. ما حالت العلمانية التي ينادون بها دون وقوع هذه الصراعات؟ ثم نقول لهم ماذا قدمت العلمانية لبلاد المسلمين؟ إن علاج التعصب الديني لا يكون في العلمانية أبدا، وإنما هو في حسن التربية، في إعلاء قيم الحوار، في احترام الآخر، ولا أحسن ولا أكمل ولا أفضل من هدي القرآن. وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا هو أسلوب القرآن في منع التعصب الديني. بل نقول لهم المسلمون هم المتضررون من علمانيتكم. هذه فرنسا التي يسمونها أم الحريات، ما منعت علمانيتها أن تحضر دخول الفتاة المحجبة إلى المدرسة بزعم أن الحجاب رمز ديني؟ ما حالت العلمانية أن تمنع سويسرا من حظر المآذن ألا ترتفع فيها مئذنة؟ هذه العلمانية التي بها تنادون.